كانت من الأوس والخزرج، العرب كانت تسمي المعايد المشهورة ببعض الأسماء زي يوم بعاثة أو بعاث يوم كان بين الأوس والخزرج في الجاهلية، من آخر الأيام التي جاء بعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن إسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهر على رأس أبو الحيسر أنس بن رافع وفي ياس بن معاذ قدموا مكة يلتمسون الحلف مع قريش ضد قومهم من الخزرج، يرجون المدينة بن عبد الأشهر دائرين يعتني التحالف مع قريش ضد الخزرج. سمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس إليه. وهنا نلحظ أمرا، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار من يأتي مكة من الوفود، عنده عندي معلومات جوافت كده. الآن مشى العرب نفسه عليه وعلى دول الإسلام، وكذلك هذا يدلك على أن الناس من القديم يبحثون عن التحالفات، كل الناس يريد يقوم بين بعض القبائل ضد القبائل الأخرى، دولة ضد دولة إلى آخره. قال فقال لهم هل لكم خير مما جئتم له؟ وذا الحلف أحسن لك من الأحلاف. فقالوا له وما ذاك؟ أقول لك بصراحة ما أروع أن تحظى بعاقل يحسن الصنع. شفت آفة الآفات وبلية البليات، أن تجد شخصا لا يسمع بما تقول كده، لا سمعت لا لا لا يفتح عقله ولا يسمع الرأي الآخر المخالف لما هو عليه. هذا غالبا لا يوفق لخير، لأن عند ينتفع على نفسه فقط. وماذا؟ يمكن يقولون له يعني انت نزل شيء احنا ما عندنا العقول ودخلت في ذاك قضية خاصة، لكن وماذا؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل عليه الكتاب. وأنت تلحظ هنا أن قضية العقيدة أظهر ما تقول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني إلى أن أدعو العباد إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكروا الإسلام وتلا عليهم القرآن، وهذه مادة في الدعوة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا كان صغيرا، قال أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. الحكمة والفهم نعمة من الله يهبها للإنسان، لا أصغر واحد. أي والله أي قوم يا قومي والله هذا خير مما جئتم له. فزجره أبو الحسن الكبير فصنع وسمعه قومه قومه عند موته يهلل الله تعالى ويكبر ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون انه قد مات مسلما. هذا الصغير اللي هو ياس بن معاذ عن حضرات الوفاء سمعوه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، فكانوا لا يشكون انه مات مسلما. لقد استشعر ياس الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع. وفي السنة 11 من البعثة عرض نفسه على نفر من الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، كذلك ما زال بأمر الله تعالى على نفسه على نفسه. وكان مما مهد أفئدته لقبول الإسلام، انتبه معي لهذا، تذكر كلمة رائعة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، يوسف وجافر، قال ابن كثير أي إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. نغلط كثيرا حينما نحاكم ربنا بالأسباب، لما نقول كيف تجي أحسب عليك لا ممكن لا معقول ولا مقبول. الآن هؤلاء كانوا في مدينة يسمعون من اليهود كلامه، يسمعوا كده بس، الكلام ده كان السبب بعدين في أن يقبلوا على الإسلام. لاحظ معي وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب معين، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفر أو قتال لا حصل إشكالية، قال لهم اليهود: إن نبيا مبعوثا الآن قد طل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الكلام اللي بيطلع منه مخرجينه تهديد، قرب إلى النبي حتى يحققكم قتل عاد وإرم. هم بيسمعوا الجمله، شوف السياق الذي قيلت فيه بتاع خصوم وتهديد، لكن المعلومه جاء اذا عندهم خبر يقول هذا زمان النبي يوشك ان يخرج. فلما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم لبعض وقال: تعلمون والله انه للنبي الذي تدعوكم به يهود فلا يسبقون لكم اليه. نرجع جماعه ذاتها ما يسبقونه، لذلك نعتبر نحن كمان هو سينصر ويعسر، اذا نحن لا نكون معه وينصرنا الله عز وجل. فاجابوه الى ما دعاه اليه بالاسلام. اقول لك كذلك، اليهود اعداؤه خصوم، لكن ما منعتهم هذه العداوه وهذيك الخصومه ان يقبلوا هذه الجمل؟ كانوا يقول لك مش انت على اليهود يقول لنا والله ما نقتنع لكم كل شيء، عشان قالوا انت خذوا الثمار وخلوا العود من ذلك، اعمل بوعظي ولا يضرك تقصير، خذ الثمار وخذ العود من ذلك، لان كل اللي بيقصر نصحه، قال لك يا اخي نصحه حاول على صلاه الصبح وما بصلي الصبح، تقول يا اخي انت ولدك في صوم، لا اقبل هذه الجمله منهم ولا يضرك انه اعمل بموعظتي أو خذ بقولي ولا يضرك تقصيري، خذ الثمار وخذ العودة للنار شيء الثمر. فهذا يدل على عقل الأنصار، ناس راجحين، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوا إلى ما دعاه إليه الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بكم. وقلت لك وقال يعني الآن جاءوا بفهم أن هذا النبي لعل الله سبحانه وتعالى يجمع به الأنصار الأمة الأصغر خزرج، وقد كان ولا لا؟ قد كان. فسنقدم عليهم فندلوهم إلى أمريكا. شوف تحملوا أعباء الدعوة. خلاص أقول لأحبتي، كان هذا الكرام لا يوجد من مسافة بين قناعتهم بالحق ودعوتهم إليه. اسمع إلى قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. غلط أن نجعل الدعوة لبعض الناس يقول لك للدعاء بالتشويق. أقل أحوال أقل أحوالك طبق الإسلام في نفسك، في كلامك، في بيعك، في شرائك، وتكون داعية إلى الله بالفعال قبل المقال. ونعرض عليك الذي أدبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. الكلام ده فيه فائدة. هؤلاء الأنصار فيهم نبل. قالوا له لو رب ولا جماعة البيت أعز منك يكون ما معنا شنو؟ الضارين الخلاف. لو اجتمعت كلمتهم ما في أعز منك. وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. لما تجد المخافة والفزع والخوف والأنصار قتال. لما تجي الطمع والدنيا والغنائم لا بد شوية. قالوا هذا المعنى تمدح به عنترة في بيت الشعر يعد من أكثر أبيات القصائد فخما، يعني قوله لابنة عمه: هلا سألت الخير يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ يخبرك من شهد الواقعة أنني أغشى الورى وأعف عند الموت. كنت بعيدا إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وفي هذا كذلك فائدة أحبة الكرام، أن دين الله سبب في حل الإشكالات والصراعات المزمنة. الأنصار من قديم يتقاتلون، من قديم يتحاربون، فجاء الإسلام وكان التوفيق وكان التأييد والنصرة في توفيق الله عز وجل. ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل، قالوا له اللقيا العام القادم. أقول لأن الخروج الحج ما فيه لما سنة حج، لكن أي دير مكر الخلاف كده هذا من المخاطر وهذا من الأمور التي ربما كان السبب في التعرض له للقتل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا للإسلام حتى فشى فيه، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عباد الله علينا أن نبذل المسعى مهما بدا لنا أن النتيجة ضعيفة. الجو العام جو مظلم ومفهر بغلوب التكذيب، لكن رحم الله الشيخ المثمين يقول للدعاء على التعيين أن يقول الحق ويمضي، قول له شيء، فإن ذرة من الحق تهدم جبال من الباطل، بل نقل بالحق على الباطل فيموت. الباطل لا يستأسد ولا تكون له صولة ودولة وجولة إلا في غير الحق، لكن بمجرد حمله وقل جاء الحق وشلون وذهب الباطل خوالي بسيج الحق، الباطل لا بقاء له كهذا الضوء مع الخفافيش، إذا جاء ذهبت، لكن في غياب الحق يستأسد الباطل وتصل له لون. فلما قدم المدينة قال، وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام، وهو يوم البعث. في سبب ثاني، السبب الأول شو؟ اليهود كان يقول له يوشك أن يأتي نبي يقاتله يوم البعث. كيف؟ فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت كان يوم البعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأه وقتلت سرواته وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله في الإسلام. بمعنى جاءه وهم جرحى، الزعماء ماتوا والذي بقي مجروح والبرامات تملأ القلوب، هم محتاجين. ولذلك سبحان الله هناك بعض الناس يشرك حضور الهداية في حياته في أحلك أيام العصيان. أقص لك خبرا، بعض إخواننا من الدعاة يذكر أن سبب هدايته أنه كان في بعض الأيام بصحبة فتاة في بعض الطرق وقد غيب عقله ببعض المخدر، فلقيه جماعة وقالوا لابد من المسجد، اذهب معي إلى المسجد، وما زال به حتى ذهبوا به. كانت هذه البلاد في معمعان العصيان وفي غضبة الضلال والانحراف. كثير من الناس سبحان الله يعني يصل درجة ممكن يكون آخر ليلة له في أيام الهلاك، ليلة حمراء ما ترك شيء من معصية الله، فيقول لك ما من كريمتي كلها، وأصبحت أسأل نفسي لو بنت على هذه الحال كيف لو لقيت الضليل؟ أقول لها مش لاحظ يعني هو الآن بلغ الذرة في فساد، وإن شئت بلغ الحضيض، فإن الفساد لا ذروة فيه، بلغ أسفل سفله. ثم كان أن جاء هذا يوم بعث يوم شديد، القادة قتل، جرح من بقي، المرارات تملأ الأفئدة، هم بحاجة إلى نور. ولذلك شوف كلام الذين الوفد الأول، إن جمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. إفراط وعراق. أولاً إن أمثال أبي لهب لا ينعدم في مجتمعات الكفر والإحراف العقل السليم. ليه ذكر أبو لهب يا جماعة؟ تذكرون؟ كان لما يجي الوفود يقول حزينة. أيوه، كان يصحب رسول الله فإذا كلم وفداً يقول أبو لهب لا تستمعوا له. نعم، وظلم ذوي القربى أشد مغالبة. مؤلم جداً أن يأتيك التخذيل قريب. فقال موجود في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح، وهي نماذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب، تقف في وجه الدعاة في كل زمان ومكان بمثل موقف أبي لهب من ابن أخيه محمد الأصلي، ويصدون عن سبيل الحق ويبغون عن الوجه بما يتاح لهم من وسائل، فيصفون دعاة الحق بأنهم دعاة بدع وضلالة ودعاة دين جديد أو مذهب خامس أي ليس من بين المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم بموقف عام أبي لهب، بل استمر في دعوته، فعلى الدعاة أن لا يتأثروا بمواقف المغلبين. نلاحظ أن ما كان متفق له أصلا، يعني ماذا يعني يعني يعمل يا أحمد الله بئس العام أنت وبئس يا أحد ما جينا، لم يلتفت إليه. وأظن أن هذا كان من أشد الألم على عمه، لا مشي كلب يعوي، ولو أن كل كلب عوى أرقمته حجر لصارت الصخر مثقالا بدينه. يعني أي كلب تحجر كان مثل الناس بقوم بحجار يقول في كلاب هنا قلنا نبيع الحجار نوعا من الشيعة، ولا يلتفت إليه، يمضي يمضي. فده موجود في أي زمان كتير، فعليك أن لا تختلف ولا تأبه ولا تلتفت، بل امضي في دعوتك كما كان القدوة الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، على الدعاة أن يتركوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى ترتيب الدين في الأرض، وعدم اليأس مهما تكررت محاولات الاتصالات الفردية والجماعية ومهما كانت النتائج القريبة سلبية. يعني الذي يأسناك الذي يعملون وبعض المعاصرين يقول لك الدعاة من الله عباد يتعبدون الله بدعوتهم الناس، فإن نالوا المراد ووصلوا إلى المقصود فالحمد، وإلا فهم عباد لله تعالى يريدون الأجر والثواب بهذه الدعوة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدة، قالوا ذكروا غرضين معذرة إلى ربكم ولعلهم. فإذا نحن أول نعذب الله أولا، ثانيا لعلهم يهتدون، يبقوا العلم والتقوى في الثاني، لكن المقام الأول. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أديبا، وقرأ قرأت سيرته، قرأ في أول طلبه على بعض أشياخه شيئا من الأدب، فكان يكسب الإنسان المقرب من الحقائق والمعاني، فكان ما يذكر في هذا السبيل سبيل أن تدعو والنتائج على الله. يقول وقد انتبه لهذا المعنى الشاعر الجاهل وهو أبو القيس، فأنشد بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا، وأيقن أن لاحقيني بقيصرة يعني كنمود، فقلت خليلي لا تبكي علمك، انما نحاول تلك او نموت في العذراء. شفت المعنى رايك؟ يعني ماشي، انا اريد اصلاح، ان حصل فالحمد لله، وان لم يحصل انا على الطريق، انا على الطريق. بكى صاحبي لما راى الدرب دوننا وايقن ان لاحقيني بقيصرة، فقلت خليلي لا تبكي علمك، تجاهل، انما نحاول ملكا، يجينا الملك حتى للمطلوب، او نموت فنعذر، ان متنا ونحن في طريق به عذرنا، جزلنا الذي عليه. فالابواب مهما كانت مغلقه اقطع الباب واصبر وحاول مره ثانيه، واستعن برب الارض والسماء، واستعن بمن يملك هذه القلوب وهو الذي يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. المبحث الخامس والثلاثون، بيعه العقرب. في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج 12 رجلا من المسلمين من المدينة، ما شاء الله، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وآمن به السنة الماضية، فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت أن النبي كان ضمن حجاج المسلمين المدينة، روى مسلم عن هذه البيعة. عبادة بن الصامت نقيب شكيل تبين في ترجمته، يقال عبادة بن الصامت العقيدي العقدي البدري، يعني شيء عقدي شهد بيعة العقد. يقول قال عبادة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. أقول لك من فوائد هذا الحديث أن الدعوة إلى التوحيد والأخلاق كانت تخرج في القلب الواحد، لا تشركوا بلا شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا، مش أخلاق، توحيد الأخلاق. جعفر هناك في الحبشة إلى من يدعوكم أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، يأمرنا بالصدق والعفاف والصحة. أبو سفيان مع هرقل، فالتوحيد والأخلاق لا ينفصلان أبدا عن بعضهما البعض. وأعجبني جدا أن الشيخ محمد بن غازي رحمه الله عمل سلسلة من 3 أشهر تقريبا في تفسير قول الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم مخذولا وقضى ربك ألا تعبد، إلى قول لا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم ملوما، بين الآيتين دي سماها أخلاق الموحدين. البداية كانت لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والنهاية لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. شفت بين جاء ولا تخربوا الزينة ولا تأكلوا مال يتيم إلا بالتي أحسن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقفوا ما ليس لك به، أخلاق الموحدين. وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. وهنا ملمح آخر أن العلم والإسلام، العلم والاستقامة، العلم والإيمان كذلك بينهما تلازم. ما لا يكفي أن ينتسب الإنسان الإسلام والإيمان والقرآن مجرد انتساب ويبقى لا يعرف أحكام دينه ولا يتعلم شريعة ربي ولا يتعلم القرآن. أسلموا مصعب معهم يقرئهم القرآن، وهذا أساس العلم. فكان يسمى مقرئ المدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة، غريب، نزل على أسعد بن زرارة ضيفا وهو مقرئ المدينة وشيخ ما شاء الله. رأوا داود بن إسحاق وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة، وكانوا 40 رجلا أمهم مصعب بن عمير، فقد كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمعني وأن يجمعني، يعني قال له صلوا الجمعة. وهذا الحديث حجة من قال أن عدد الناس اشترف على الجمعة 40، وطبعا هذا ليس في دلالة على ذلك لأنه هذا اتفق حصل كذا اليوم 40، يعني ما جابوا 40 بالضبط كذا، وفي جماعة قالوا أن النقباء كانوا 12، قالوا لما جاءت القافلة وخرج الناس بقي 12، تركوك قائم الفضل 12، بالتالي أقل عدد 12، يعني قالوا 70، دليل اختار قومه 70 رجلا لميقاتهم، وهذا ليس فيه دلالة أصلا على المراد. عرفت؟ انما الصحيح من اقوال العلماء ان اقل الاثنان ثم فوقهما جمع. اسلم خلق كثير من الانصار عليه مصعب في معامله اسعد بن زرار. وهنا تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى علم كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى مكه. شفت الاسود كلهم صاموا صلوا جاهدوا اجورهم كلها في ميزان مصعب. واعلم من ذلك هذه الامه كلها امه محمد للنبي صلى الله عليه وسلم من الاجر على قدر اجورها الى يوم القيامه، لانه دعاه الاسلام. رمضان الحج 43 حاكم كل هؤلاء لمحمد رسول الله مثل اجورهم، لانه هو الذي دعاهم الى هذا. فكيف الاسلام منذ ان بعث الى ان يرث الله الارض ومن عليه؟ فاتى فضلها عظيم. لو ان الله هذا لك شخصا ما دام يصوم يصوم يصوم يركع في ميزان الحسنات. شو الجماعه في ميزان الحسنات؟ مصعب وسيد بن ثقل الفضيل سعد بن معاذ اعتزل موته لا في ميزان الحسنات. واسلم باسلامه ومن جميع بني عبد الاشهر الرجال والنساء الا وصير عمرو بن ثابت بن وقش، فانه تاخر اسلامه الى يوم احد واسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل ان يسجد لله سيده واحده. فاخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا واجر كثيرا. بنو عبد الاشهر اسلموا باسلامه سعد بن معاذ وسيد بن الا اصيل اصيل قال له وهم بين الختم، فقالوا: ما الذي جاء بك يا اصيل؟ الاسلام الحميه تجد مسلم ولا الحميه بس نحبها لان تتعامل معه. قال: والله جاء بي الاسلام ومات. كلم النبي عنه قال: عمل يعني اسلم قال عمل قليلا واجره ما سجد لله شيء. سعادة الآخرة بذلك الوسع. ولذلك نبي أكد لكم على كلام أهل السنة: لا نحكم بمعين بجنة ولا بنت مهما كان صلاحا وفسادا أمره إلى الله، إلا من شهد له القرآن والسنة. يعني في آخر ساعات كده في جزء يوم بعد مشهد في الدين الإسلامي: ولم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء المسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله وهم الأوس بن الحارث. وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسد الشاعر وكانوا يطيعونه ووقف منهم عن الإسلام حتى كان عام الخمر سنة خمس ليلة. بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف قالوا يقولوا أوس الله وهم الأوس بن الحارث. تمام؟ ليه؟ سعيد الضرار شاعره الاسم الاسلم ابو قيس بن الاسد منعه فامتنع. وكم يشقى الاتباع بصد الائمه الضلال، كم من الناس يمنعه من الايمان ان متبوعه العظيم قالوا: لا ادنى بذلك. عايز الله لا ايمان لعالمين ومحمين حاضر فانتهى يموت على هذا العيال بالله، نسأل الله العافية. وإذا كان مصعب قد فاز بدرجة الدعوة فإن هذا نال وصمة عالم بصده عن سبيل الله، فالناس استدام سبيل الله دين يسأل عن الوحيان. وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة الثالثة عشرة عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بنجاحه ومنته بتوفيق الله تعالى. يعني عدى معهم سنه مش كده؟ مشى بعد الموسم العام وجاء رايح قبل الموسم الثاني سنه. المدينه دخلها بسنه. هذه كانت الاولى. السادس والثلاثون بيعه العقبه الثانيه. وفي موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثه قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة، وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور. يعني الوفد المدني ده هي مسلمين ومشركين، وكان كان رئيسه البراء بن معمور. وقد تساءل مسلم الأنصار فيما بينهم حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرف في جبال مكة ويخاف. هو يخاف يعطيك نخلي منه الناس كده يعني الناس اللي فيهم يتغذون الجبل لا في المعنى السابع مش كده الإحساس بالإسلام تحمل الرسالة البذل للدين يعني ما المسلم ناسب إلى أن يقال له يفعل لا ويفكر وينظر ويتأمل ويريد أن يقدم شيء لنصرة هذا الدين. وجرت بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء لإبرام اتفاق أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام. هم رجال مدينة لأن الإعلان معاك سنعمل اتفاقية. وقد روى ابن إسحاق قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال رضي الله عنه ثم خرجنا إلى الحج كعب مالك مع هذه المجموعة وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق يعني بعد يوم النحر ثاني إلى بعيد كده تقريبا. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. المسلم حصيف فطن يوم كل زوج محله عمال عازم نزول عمال يمكن كل الناس نايمين وين برا المعلومة يعني مالك جاي نام مع الناس أطفل فانوس الناس كلها نام كل زوج في سرير حتى إذا مضي ثلث الليل وأقول لك لا أظنهم نام يعني بلدنا ما ظنوا العين أشياء بدل الناس اللي بيجي بيت هم ينتظرون على حرب الجمع أن يأتي أن تأتي هذه الساعة. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا سبيل الغنى حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحال لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطع مستخفيف القطع بيجي بليل وبيجي بليل خفيف حرق خفيف حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا عدد كبير ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بالبقاع أم عمارة وأسماء بنت عامر بن عدي وهي أم منيع. فاجتمعنا في الشعب لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه العباس على الشعب إلا أنه أحب أن يعدل أمر ابن أخيه ويتوثق له من يمينهم والأخوه مشيوين من ذات استعداد لشؤون الدفاع عنه. فلما جلس كان أول متكلم إلى عباس بن مطلب فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب إنهم يسمون هذا الحين أصحاب خزرج خزرجها وأوسها كلهم يقولون خزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم من أخونا ولدنا ما كفرت وقد منعناه من قومنا مما رأيهم مثل رأينا فيه إحنا جماعتنا دي معنا على طريقته ما خلينا بسرعة فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك فإنه في عز ومنعة من القوم فلكم محمد الآن إذا مستعدين وقلت جدح وفوه سوه قال فقلنا له قد سمعنا ما قلنا تكلم يا رسول الله وهنا يبقى ولد ادب فيه كم تقول انه احنا جاهزين لا كان ما سمعناه قال النبي يتكلم بعدين يتكلم الان في المدارس العامه يقول ان الانسان صبر في اقتراحات صبر ربما لم يحمل يتكلم جاء وقت راحته اساس الناس الرياضيه صرت قليل ربما كفيت ولو عندك اعتراف ربما كفيت وسجدت. دخل لقمان قالوا على داوود عليه السلام وهو يسمع الدعوه فراها امر غريب فاراد ان يسال في المسجد لقمان فبعدها الفرغ لبسها وقال درع سابغ ساتر يعني تقي ضربه السيف وطعنه الروح قال لقمان الصمت حكمة وقليل فعل. عرف من دون ما نسأل صبرنا شوي عرف يعني دون ما نقول دي شنو فزعجالة صبرنا. فخذ لنفسك ولربك ما أحببت اللي عايز منا نقول لنفسك لربك. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون من نسائكم وأبنائكم. لكن أخي قبل أن يشترط قرأ القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وده يدلك على أنه كان مشغول جدا ببيان دين الله ما كان قضيته خاصة إنه أنا أهم حاجة عندي بالنسبة لي لا إسلام قرآن إيمان وبعدين أن تمنعوني مما تمنعون من نسائكم وأبنائكم. فأخذ البراء المعروف به ثم قال والذي بعثت بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع من أسرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروف وأهل الحلقة وأهل الحلقة ورثناها تابع العتاب السلاح. فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المتيهات أثناء كلام البراء أبو الهاشم اعترض فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها بقيتك لنا هنخسر أي من العرب يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ شوف النظرة بعيدة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. أشجعوا الخلق صلى الله عليه وسلم وكثير في تفسير سورة التوبة عرض قصة حلي يوم حلي يعني في كفرتكم وعرض قول النبي أن النبي لا كذب قال كان يركب على بغلة والبغلة بطيئة من أراد الهرب يركب فرسا سريعا البغلة بطيئة ثم يعلن عن نفسه وهو المقصود أصالته أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا أنا هو المقصود أساسا هو المطلوب الأول. يقول وفي هذا من صروف الشجاعة ما فعل وهو يضرب البغل الذي تقدم والعباس يمسك بالخطاب حتى لا يتقدم ويضربه ويعلن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فتبسم يعني الجو مشحون بمراقبة مكة يتحسس يتبسم في هذا الجو ويتبسم من هذا الطلب يعني بعدين إذا شوف خليت لديك حاجور بل الدم الدم والهدم الهدم. بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة قبل الشروع في عقدها أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم حج 11 و13 من المبعث وهما العباس بن عبادة بن مضلة وأسعد بن زرارة أرادا أن يبين لقومهما حقيقة خطورة الإسلام بهذه البيعة حتى يبايعوا على علم ويقين التام بين قدام شوي ذلك يبايعهم أن يعدي الكلام وليعرفا ويتأكدا من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد هل هم جاهزين ولا لا. ودفنوا دلالة أن الإنسان ربما قال كلاما ظاهره مشكل لكن باعتبار الحقيقة وباعتبار النتائج مقبول شو هدول شو. قال عباس بن مضر هل تدرون علامة ما يقول هذا الرجل تعرفين البيعة المناشر؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس معناه على حرب على الدنيا فإن كنتم ترون أنكم إذا نهتت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن ما تفرق إذا بعدين الأموال قلت وبعدين أشرافكم ماتوا ودول الله سلمت أحسن السلام. فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة بعدين وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. أقول لك ما يضرنا إلا فساد تصورنا عن حقيقة الحق الذي نحمله. في إنسان مفتكر الدعوة إلى الله عز وجل يعني ينبسط كذا في نفسيات ما شاء الله وتطلع من الدرس كذا واحد يكون حياة سعيدة بعد ما يفادى منه الناس يغيروا له عنده ما كنت بتحط حاجة زيادة معنى أنت ما فتح. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هنا في الراهب لما ظهر أمر الغلام ماذا قال له؟ إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى. ما تتصور يعني كنت أفهم تمام ما معنى الاستقامة؟ معناها ترك العادات التي تخالف الإسلام، المعاملات التي تخالف الإسلام، عدم إرضاء أي إنسان من القرابات على حساب الدين، ده معنى الاستقامة. رأي شنو؟ تلقى الملا ما في بيجي له يتزول حساس ما بقدر أقول إذا كنت زعلان مني دي علاج شنو من الساعة عشان تقع الوصف يعني ما هو الساعة ده يعني شو هسه بعدين والعام ما ما بفهم بلا ارتد العام ما بفهم مثلا زول خلى كان مثلا تدخل كده وخلى أيام كده وقال ما كويس وعطوه يعني صعب فلان ارتد بيت يسمونه هذا ريندا يسمونه هذا ريندا طيب إذا هو ارتد معناه أنتم أئمة الكفر يعني هم لا يشعرون هم كنا ما تبين يشنو بعد الكلام يعني ثاني وقال العام مشتق من العمل استرعاق من العمل اشتقاقه من العمل لذلك هو يقول ما شارع فكيف. طيب يا جماعة الآن الكلام ده زين هم سيعدين ممكن واحد يقول لك شو التخزين ده ده يوم بتاع التخزين بدل تحميس الخزينة لا هذا هو العقل بعلمه النبي في منع الآن تأخذوه بعدين الآن ده مهم وهذا أقول لك يعني ذكاء عربي يشير إلى ذكاء عربي فإن أبا سفيان قال لبني عبد الدار يوم أحد وكانوا في بدر قد انهزم قال لهم لن نعطيكم الراية فإن ما أوتينا يوم أمير إلا بك من عبدان أنا بس القائد العام لقوات المشركين ما حد يقوم الرأي ليه؟ فشلتونا في البدر قالوا لا لن نعطي الرأي قالوا ما تمنهم تحت الرأي منه قال الراوي ذاك الذي أراد مسلم بس هذا شيء بس داري حويته مشركين داري أفضل شيء الرأي عيبتون المفاق ماتوا مية مية مية ماتوا والرأي عندهم خلاص حلو فهذا عقل أن تنتبه لمكانه كذلك أقول لك على الدعاة المصلحين أن يكونوا عنده شيء من الواقعية فلا يكلف أحدا فوق طاقته على تعريف أن يميز من يكلم الناس كان النبي يقول لأبي ذر أكتم أمرك وعدت فإن سمعتني ظهرت فالحبيب ما تظهر يستعمل بس يقول له هلا شو يا مفتينة يا إذا قال بلا مش كلمة نازل أموت أموت شو لا لا لا أكتب أمرك واذهب إلى قومك وادعوهم فإذا بلغك ظهوري كذا أبو ذر خانه فريد قال والله إذا أصرخن بها فيه أمرت كذا زي ما بش خلاص ده من علمي علمي استعداد لكن غيره لا فبعض الناس يعني يأتي إنسان يريد الاستقامة وهو شخصي قريب شخصي عاطفي يكلفه ما لا تحمله الجبال فيخشى عنده الاختبار والله ما بتغير كذا أنت مخطئ هذا ليس هو الشخص الذي ولذلك قد تختلف الفتية من زيد بن عمرو واحد يقول له الآن يبقى حيث أنت يعني بعض الناس يسأل شيخنا والله أنا بلعب في فريق مش فرقة قومية دي كبيرة زوج عند أولاد بلا حسيت إنه نفس الدفع مش لاية فكيف الجواب ابحث لك عن غيره قالوا قلت لا الآن بقلب الخليل هو شخص عاش بحبوحة وعاش يومين ثلاثة خمس لا ما عندي الجرعة الإيمانية القدر الإيماني الذي يعني ما عندي يقين أنه لا يقدر الله خلينا نتجاهل سهل خلينا نتخذ بحث. لذلك عاد بعض العلماء هو الدكتور المسلمان أشقر حفظه الله تعالى عالم كبير وعلم كتابات نافعة، كتابه الذي نال به أطروحة كانت الدكتوراه تقريبا مقاصد المكلفين مجلد في كلام على المياه والمقاصد إنما أعمال المياه تكلم عن هذا من أروع ما كتب في باب المياه، وعنده سلسلة العقيدة برضه بعبارة لطيفة تكلم عن كثير من مسائلها وأقبالها أيضا. وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس بالبيعة: ويلا يا أهل يثرب، يثرب اسم المدينة قبل ما نبي هذه، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. قال لك عارفين من هي المقتنعين، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. أفهم الكلام الليلة معانا معنا دائما الدنيا كلها ضدنا، وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه، تصبروا شيء وأجركم على الله، وأما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعلم ما تقدر، خلوا مع أهله على ليه تسووا تخذلوا عليه. فقال له: يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. تم المقصود ولا لا؟ تم المقصود. وحمي الرطس يوم تبوك، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى تبوك وكان البلد بعيد والعدو كثير والصيف شديد، وخرج حين طلبت الكبار المعركة الوحيدة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهته تبوك. إن نريد ليه؟ حتى قال تعالى: حتى يأخذ الناس أهبته. ما تحتمل يقول لك ماشيين نحن ولا بعيد كذا مثلا، ما نقدر ولا قتال، لا لا ماشيين بلد بعيد، ناس قتال، عدو شديد، حال شديد، افهم ماشيين ما ماشي معنا. تتصور الحكم على شيء فرعه عن تصوري، لا تخدع الانسان بالله. لا بسيطه والله، حد يعني حتلاقي يعني كذا حتكون اسعد الناس ايام حتكون من اول امر كذا سعاده ما على سعاده، بعدين حيقول لك انا سعاده يا شيخ تقول لي سعاده لا يقول له اسكت اسكت دليل الامر يعني. في النهايه الامر لله من قبل من بعد. وعندما تاكد لاسعد موقف قومه ضرب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، اي صافحه مبايعا، ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنه من وفى بها. واما عن كيفيه مبايعه المرأتين فقال ابن اسحاق: يزعمون يزعمون انهما قد بايعتا يعني صافحتا، وكان رسول وسلم يسافح النساء انما كان ياخذ عليهن، فاذا قلنا قال اذهبنا فقد بايعتكم. يلا قولا لا كذا لا تشركوا بالله لا اقرا يقول خلاص ما جديدات في الدعوه، وممكن يعني ما يستوعب المسائل قايلين كلام المساله ده ما كان في القاموس الاول. ما لك ما تقول الناس، في ناس سبحان الله شغل نفسه وفي عدو الناس يقول لا نزيد ما قلبه ما قلبه والله يختلف انت والله. قد قال الله لخير الدعاة واصدقهم من رسول الله: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول معصية وعاصية ربنا يكفي عندنا دي ما سوي في شماعة مصلحة الدعوة ما سوي. يقول لا والله غريب الله يقدرني هذا أعذر لك. وقال قائل الأنصار: وعندما تمت البيعة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلي أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومه بما فيه ترتيب تنظيم. الإسلام دين في ترتيب الأولياء، ما كل مرة دليل 12 انتخبوا منكم يكونوا ممثلين لكم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهم فقهاء عبادة بن الصامت، البراء بن معروف، عبد الله بن رواحة، سعد بن الربيع، أبو أمامة أسعد بن زرارة، سعد بن عبادة، المنذر بن عمرو، حسين بن الغضير، سعد بن خيثمة، عبد الله بن حرام، أبو دابر، رافع بن مالك، أبو الهيثم بن تيمة، دين النقباء. في تراجمه في تلك طوالي: العقبي النقيب. غزل شنو يعني؟ من النقباء الذين اختاروا الانصار. وذكر ابو اسحاق جميع من حضر البيعه عداوه، ابو اسحاق السير عداوه. وروى ابو اسحاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: انتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفاله الحواريين عشر مليون، وانا كفيل على قومي يعني المسلمين. قال نعم، كل واحد مسؤول من قوم هو مشرف عليهم، مسؤول عنهم يتركهم، وانا المسلمون جميعا أخذ البخاري ومسلم وإسحاق برود هذه البيعة، ولكن رواه أحمد بن حنبل جابر وبيان حديث جابر وعبيد بن رفاعه بتفصيل اكثر من بيان انتقال مسلم الاسلام. قال جابر: قلنا يا رسول الله علام المغيره؟ قال: على السمع والطاعه في المن في النشاط والكسل. نشيط وطيب كسل برضه في التكبير طبيعه هذا الدين يعني ما كده على حسب حالك يعني نشيط معايا لا على النشاط والكسل. ولاحظ الان الدين محتاج للمناصره لكن ليس على حسب المبادئ. واعجبتني الكلمه ذكرها بعض المشايخ اسمه اذا لم تكن ذاكره عثمان بن السلاوي لو كتاب قديم طبعا اسمه الطريق الذي معلوم ذكر ان بعض رؤساء العرب قال لي مناحي بيجي رئيس وزراء اسرائيل في زماني قال لهم انا على استعداد ان اوصل لكم من ماء النيل شق ترعه يجيب لكم ميتين شهر بشرط ان تتنازلوا عن قضيه ان القدس هي العاصمه الابديه لاسرائيل. عرض قال لهم شكرا يا سياده الرئيس المبادئ لا تباع المصالح. شفت الدرس؟ المبادئ دي عهدتها نشرت نعطش ونشرت مبدا الدين المبادئ لا تباع المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النفقه في العسر واليسر تنفع المصالح عندك ما عندك للغريب ما وعلى الامر بالمعروف اللي عندك وعلى ان تقولوا في الله ولا تاخذكم في الله لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم وتمنعوني ما تمنعون من انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه وهو له احمد والبيات مع احتياج الانسان. خمسه بنات. اما لفظ ابن اسحاق المشار اليه فهو قال ابن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا وبقرنا واثره علينا وان لا ننازع الامر اهله وان نقول بالحق اينما قلنا لا نخاف الليل والنهار. بعد ان تمت البيعه وتعين القضاء كان القوم على وشك مغادره مكان اللقاء خلاص. فاذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء المره تهب في شغل وبعيد بعيد فيه قضيه كبيره حاصله وليتمكن زعماء المشركين المدينه والقبض على المسلمين قبل ان ينفضوا صرخ الشيطان على العقب بانفذ صوت صوت عالي جدا قائلا يا اهل الجباجب دي منازلنا هل لكم في مذمم المذموم والصباء او الصباء معه قد اجتمعوا على حربكم مذمم عكس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقرب اسمه سموه اسم الشيطان هذا أزب العقرب هذا ابن زيد استمع أي عدو الله أما والله لا أفرغن لك مغضالك أما والله لا أفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا أو أرفضوا يعني تفرقوا إلى الحال سريع ما تمشوا مع بعض. وعند سماع الصواب قول هذا السلطان قال عباس بن عباد بن عباد بن نضلة والذي بعثك بالحق إن شئت لذبيننا على أهلنا غدا بأسيافنا قال له أقوالك الله إذا ما والله كان في سيزي مغربي بسيوفنا أنا أنتهي من نفسي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن الجهل الى الحلم دعوه الله توقيفيه حماسه كما يقولون الناس مستعدين عدلونا لنا ما نزول ما زال لا لم نؤمر بذلك امر من الله ما في اذا العاطفه تضرب والحماسه تخطم وتزم اما الحماسه جاء التي لا ضابط لها ولا ختام ولا زمام هذه ليست من دين الله شيء. قال كعب بن مالك فلما اصبحنا غدت علينا جله قريش مجلس قريش جوع حتى جاؤونا في منازلنا فقال يا معشر الخزر إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا، لكن معلومات بارعة، هذا تستخرجون من بين أظهرنا، هذا رسول محمد من عندنا وتبايعون على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم، إنه والله أنتم ناس بزاف عليكم، ماذا لنحاربكم؟ قال فبعث من هناك من مشركي قومي، كل الدفاع منهم المشركين منهم يحلفون بالله ما قال من هذا الشيء ابدا، نازل من معانا ما معانا هنا نشوف الناس الجبين بالبالغ وما علم. قال وقد صدق ولم يعلم صادقين في حديث النبي. قال وبعض ينظر الى بعض ويقول ما هذا معه. قال ونفر الناس من هنا فتلبس القوم يعني بالغ في التحري فويلوه قد كان يريدون فعلا كبدا يعني سألوا حلوين كده الناس البيعة أنا بتصور يعني هل البارح في حق أنا بيني جيران جتنع والله البارح تحسن من الواقع بيجي ملف نفين كده الواقع قادروا زي كده والله عباس هي قال بيهم خبر صحيح. وتقول الرواية إنهم خرجوا في طلب القوم ولم يدركوا غير سعد بن عباد المنذر بل بشر غير حصيهم ليعلموا سعد بن عباد المنذر بن عمرو فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعد وعادوا به مغلولة يداه إلى عنقه ويجلدونه من شعره ويلتزونه حتى أنقذه الله منهم بجبين المفعي والحارث بن الحرب إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما والمار من المدينة المنورة في طريقها للمدينة ويش جبين المفعي ده أنقذ سعد كيف؟ قال يا جماعة ده الشخص اللي بيأمل لنا قوافل إحنا في جماعنا خالين هنا ما بيأمنوا إلا بواسطة هذا فحذاري أبتقوك أصلوا لها طمع في الدنيا. كما أن العباس كان سببا في إطلاق أبي ذر بهذه الحجة قال لهم كيف تضربون رجلا بالنفاق وطريق قوافلنا عليه من القفال تطلع في دور ناس رباطين أبات ثاني ما بيخلونا قافلة نفسه فقاموا خلوه خوف على أموال تركوا أبا ذر. قال نتائج وعبر من بيعة العقبة الثانية. قال لقد كان لهذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فمن النتائج القريبة أن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين واليهود في مكان عن عاد الدنيا كلها. وهذا يعني الجهاد على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك أي التصدي لمليغ في طريق الدعوة الإسلامية، البيعة ما كان فيها، لذلك ده كان السر في أن النبي يشاوروا يوم بدر أشيروا عليه أيها الناس، لأن البيعة كانت أن يحموه في المدينة بما يحمله أنفسهم وذراريه، والآن القتال حكموا بيه يا جماعة، خارج، لكن قال في منذ الحرب واجهة، حرب الدنيا كلها، حرب الأرض جميعا. ثانيا ان سعي مشرك مكه للقبض على مسلم المدينه عندما قطع لهم ان هناك ثمة تدبيرا منهم لاهمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان اعداء الشرك والكفر الايمان في كل مكان. يعني لو كانت القضيه قضيه منطقه وغريب كان كثير منهم يقول لك يا معك زي معنا ما هو لا حاول يدركوا اولئك معناها القضيه قضيه ايمان وكفر اينما كان هذا الايمان هو عدو له. ثالثا ان السريه التي تحيط بهذه البيعه وغيرها دليل على مشروعيه اخذ الحذر والحيطه عند تدبير الامور لا سيما الامور التي تتعلق بمستقبل الدعوه. حيطه وحذر يضبطها الشرع ليست سريه حزبيه او سريه لا في ناس بتوسع بالبرج تلقاهم ثلاثه يكون كبير يقول لك عندنا قضيه حيطه واجبه المسلم عاكس. والفكره المؤمنون قالوا ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وان يتلطف ولا يشعرن بكم. الله ما يجيب ميتة الانصار لاسباب شرعيه. اضحى الاسلام عزيزا في المدينه فاستعمل دين الاسلام من كان قد استخفى به ضيق كفار مكه الخلاف عن المسلمين عندما عرفوا خطوة اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بمسلمي المدينة وكان هذا الطريق سبب في تعجيل الرسول بأمر هجرته إلى المدينة، يعني بعد البيعة دي حصل تضييق زيادة على المسلمين مما جعل النبي يأمره بالهجرة إلى المدينة. أما على المدى البعيد فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدول الإسلامية في المدينة المنورة وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا البيعة دي. ولأهمية هذه البيعة ولما ترتب عليها من نتائج قريبة بعيدة، فقد كان للبائعين فيها وفي ذلك قبلها فضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة وبيعة رضوان من شرف وفضل. إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من عيونه ظاهرة ماضية، يعني ما أقصد للشيطان عداوة، فهو دائما يغري أعداء الإسلام المؤمنين من أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم. كان بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة، وهو حكم وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته مكة، إلا أن الله عز وجل قد ألهم نبيه أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب. والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس بن عبادة الذي أبدل الاستعداد على حرب أهلنا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك. معناه خير معه وارد أي السماء وارد. ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى أوذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على صدر قدير، حيث نزلت عندما قال أبو بكر المستنكر بصفات قريش الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن أو لا يهلكن. وعندما نزلت الآية قال أبو بكر فعرفت أن سيكون قتال، يعني قال أوذن لي عرفت إنه اقترف رحمة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال إلى أن تجد لهم دار الإسلام تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه، ولقد كانت المدينة أول دار في الإسلام، هذا من جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد. ومن هنا نعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته على الصحيح، وليس كما يفهم من كلام إسحاق إنما أنه إنما شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية من حديث كعب المالك. ابن إسحاق بإسلام حسب رواه عند البراء بن معروف عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان يصلي في تلك السفرة إلى الكعبة، وعندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني خرجت في سفري هذا وقد هدينا للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني نظام على سفر القبلة، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قمة لو صرت عليها، ورجع البراء إلى قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى الشام، ولذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام. هذا نقف إن شاء الله عند هذا القدر. وجمع بعض الإخوان من طلبة العلم أقوال الأئمة المالكية في بيان موقف الإسلام بعض المقالات التي اعتقدها بعض الناس في ذكر لنا أن الكتاب في مكتبة الأخ عبد الباقي مؤلف من طلبة العلم اسمه مأمون عبد الله بن عثمان طالب علم ممتاز وقرر وجمال من الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا والسلام عليكم.